بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهما أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة يوما، ثم ذكر حديث إبراهيم بن سعد ومعمر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، بمعنى حديث الزهري، ولم يذكر ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زال الكلام على المعجزات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان من آخر ما ذكر لنا الإمام مسلم حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، وفيه من المعجزات الخارقة لعادة البشر والتي تدل دلالة صريحة واضحة على أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نبي وليس بكاهن ولا ساحر. هذا الماء القليل غسل النبي صلى الله عليه وسلم منه يديه ووجهه وعاد الماء إلى البئر، والبئر ليس فيها ماء إلا مثل الشراك وهي تبب. عندما وضع النبي هذا الماء الذي غسل يديه ووجهه فيه، وإذا بالبئر تعود عينا بها ماء منهمر غزير كثير ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر خارق للعادة، وهذا أمر دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي قال له: لئن طالت بك حياة يا معاذ لرأيت في هذه جنان جنان بساتين حدائق. ووقع ما قال عليه الصلاة والسلام، وصدق رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. يوجد صحابي يسمى أبا حميد الساعدي، الساعدي وليس الصاعدي، فرق بين الساعدي والصاعدي. الصاعدي بالصاد قبيلة من قبائل حرب، والساعدي بالسين الممدودة الساعدي قبيلة من قبائل الأنصار، فرق بين القبائل. أبو حميد الساعدي ذكر أيضا غزوة تبوك، وذكر أبو حميد الساعدي رضي الله عنه معجزة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام بتبوك لم يذكرها معاذ، وفيها فوائد زائدة عما ذكر معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. قال أبو حميد الساعدي: المنذر ابن عمرو ابن سعد الخزرجي الأنصاري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فأتينا وادي القرى العلا على حديقة لامرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرصوها، هذه الحديقة كم وسخ فيها من التمر، الحديقة لامرأة، قدرها وخرصها بعض الصحابة، جماعة قالوا كذا وسق وجماعة قالوا كذا وسق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بها 10 أوسق، الوسق 60 صاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: احصيها حتى نرجع. الخرص كان عند ذهاب، وطلب النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المرأة المباركة أنها تحصي الثمر إلى أن يعود. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى تبوك أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يلقى النبي بأس، ولم يقع بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الروم قتال، وإنما ألقى الله تعالى الرعب في قلوب الروم فولوا الأدبار بمجرد أن سمعوا مقدم رسول الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، بين المدينة وتبوك 1 شهر، ومع ذلك الروم لما بلغهم أن النبي قادم ولوا الأدبار. أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء والرسل، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم. الغنائم ما كانت حلال على الأنبياء قبل رسول الله، إذا أخذوا الغنائم جمعوها، فإذا تقبل الله منهم أنزل الله نارا من السماء فأتت وأكلت الغنائم. لكن هذه الأمة المحمدية أحل الله تعالى لها الغنائم، والغنائم جمع غنيمة، المال الذي يؤخذ من العدو يوزع 5 أقسام: خمس لله وللرسول ولآل بيت رسول الله، والأربع الأخماس توزع في المجاهدين. أحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، معه ماؤه التراب ومعه مسجده. النصارى اليهود لا يصلون إلا في البيع، ولكن هذه الأمة أكرمها الله تبارك وتعالى بأن جعل لنا الأرض مسجدا وطهورا. ما وجدت تمام تيممت، ضربت ضربة واحدة بالأرض، مسحت ظاهر الكفين، مسحت باطنهما، مسحت وجهك، صليت ما قدر الله لك إلى أن تجد الماء، فإذا وجدت الماء توضأت ولا تعيد صلاتك. منة من الله وفضل، لا تلتمس بيعة، لا تلتمس كنيسة، وإنما أنت في طريقك تتحاشى موضع النجس، تستقبل القبلة، تتخذ لك سترة، تصلي. هذا خاص بهذه الأمة. الرابع، أعطيت الشفاعة، ويعني النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة الكبرى، المقام المحمود الذي خصه الله تعالى به، لا يناله آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا أي رسول ولا نبي، هذا خاص بسيد الخلق. هذه الشفاعة الكبرى يدخل فيها المؤمنون، الكافرون، اليهود، النصارى، جميع الأمم، يوم يبعث الله الخلائق ويجمع الله تعالى الخلائق في صعيد واحد، ويدني الله تعالى منهم الشمس، ويقع ما يقع من الهول، يفزعون إلى أبيهم آدم وإلى نوح وإلى موسى وإلى إبراهيم وإلى عيسى، الكل يتبرأ، الكل يعتذر، يأتون ناتي جميعا إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فيقول أنا لها أنا لها، هذا مقام، هذا حق اليوم، لأن كل نبي من الأنبياء قبل أعطاه الله تعالى دعوة مستجابة دعا بها ذلك النبي على قوم، إلا سيد الخلق فإنه لم يدعو على قوم. وهذه هذا المقام مقام الدعوة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذا أتى الخلق إليه، ذهب إلى ربي، سجد لربي، ذل لمولاه، أثنى عليه، تضرع، ألهمه الله تعالى بما يلهمه به حتى يرضى الله ويأذن الله، فإذا رضي الله وأذن الله قال الله تعالى لسيد الخلق يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول يا ربي أسألك فصل القضاء، ليذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، فيأمر الله بفصل القضاء ويأذن الله تعالى بفصل القضاء، ويقع ما يقع بعد ذلك من الأمور التي أخبر بها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله جل وعلا أن يهون علينا في هذا اليوم، وأن ينيلنا شفاعة النبي المصطفى، أن يجعلنا من ضمن من نال شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا اليوم قال الله تعالى فيه لا تنفع فيه شفاعة ولا خلة، صديق يريد أن يدني صديقة قريب، هذا من الأهل، هذا من العشيرة، هذا من البلد، هذا من القطر، هذا من الجماعة، هذا من كذا وكذا، لا، كل نفسي نفسي. وانظر إلى أفضل الخلق ماذا يقع منه، وهو أفضل الخلق، يذهب ويسجد للرب جل وعلا ويثني ويحمد، حتى قال عليه الصلاة والسلام يلهمني الله تعالى بمحامد لا أستحضرها الآن، الله يلهمه بها. فإذا أذن الرب ورضي الرب، لأن الشفاعة يوم القيامة لا تقع إلا بشرطين، الشرط الأول أن يرضى الله عن المشهور، والله لا يرضى إلا على أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله، الذين قالوا لا إله إلا الله وعملوا بمقتضى لا إله إلا الله ولم يشركوا بالله شيء، الذين قالوا لا إله إلا الله باللسان وعملوا أعمال تناقض لا إله إلا الله لا يشفع فيهم رسول الله. وقد ذكرت لك أنه صلوات الله وسلامه عليه يأتي ويقف على الحوض وحوضه مد البصر، آنيته على عدد وأكثر من نجوم السماء، وحوضه من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. تأتي الأمة المحمدية لتشرب من حوض رسول الله، وعليها العلامة المعلومة بياض الوجه وبياض اليدين والقدمين، الملائكة يحوشون ويمنعون ويذودون أقوام وجدت فيهم الصفة، يحتج النبي على الملائكة: هؤلاء أصحابي أين تذهبون بهم؟ ألا ترون أنهم بيض الوجوه، أنهم بيض الأقدام واليدين؟ هذه علامة أمتي. فتقول الملائكة لسيد الخلق: يا محمد إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد بدلوا وغيروا منذ فارقتهم. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعدما يسمع هذا الكلام من الملائكة: سحقا سحقا سحقا، بعدا لمن بدل وغير. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرضى عنا وأن يشفع فينا رسوله، وأن نكون ممن أذن الله لرسوله أن يشفع فينا، لأن الله تعالى قال ونحن نقرأ هذا القول ليل نهار: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا اليوم يوم عظيم، إذا أقيم الصراط نصب الصراط على متن جهنم جسر أرض المحشر الذي فيها الخلق، بعد ذلك النار، فوق النار جسر، بعد ذلك موضع يسمى الأعراف بعد الصراط. هذه الأرض التي فيها الخلق بعدما بعثهم الله يؤتى بالنار ويجعل الجسر الكبري على النار، وقد وصف الصراط بأوصاف لم يصح في الحديث منها شيء، قيل إنه أحد من السيف ورق من الشعرة، ولا يعلم أنه صح عن رسول الله ذلك، وإنما هو جسر الله أعلم به. لا بد وأن يمر كل مخلوق من هذا الجسر، جميع الخلق، جميع بني آدم. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، يعني النار، يرد هذه النار، يمر على الصراط الجسر الذي يقيم على النار. رب سلم سلم. جميع الأنبياء والرسل كل منهم يقول نفسي نفسي، ولكن سيد الخلق واقف على جنبتي الصراط يقول: رب سلم سلم، رب سلم سلم، منا من يمر كالبرق، منا من يمر كالريح، منا من يمر كأجاود الخيل، منا من يمر يزحف، منا من يمر وتأخذه كلاليب تلقيه في النار، على حسب العمل الذي كنا نعمل في هذه الدنيا. رب سلم سلم، رب سلم سلم. إذن هذه الشفاعة الكبرى التي أعطاها الله جل وعلا أفضل خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، المسألة الخامسة مما خص الله تعالى به سيد الخلق أن النبي كان يرسل إلى قومه، إبراهيم إلى قومه، إسماعيل إلى قومه، نوح إلى قومه، هود، شعيب، صالح، موسى، عيسى. ولذا تجد في عصر واحد نبيان، ثلاثة، أكثر، أقل. ولكن بعدما بعث الله تعالى هذا النبي الكريم، بعثه الله تعالى إلى قومه، وبعثه الله تعالى إلى الخلق أجمع الموجودون في عصره الذين يأتون بعد ذلك إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. رسالة النبي متوجهة إلى اليهود، إلى النصارى، إلى المجوس، إلى جميع الفرق والنحل. من لم يلزم هدي سيد الخلق لا يدخل جنة الله بعدما بعث الله سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام أن أبا حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر بأن النبي قال للمرأة: اخرصيها واحصيها حتى نرجع. قال أبو حميد: فانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد منكم. هذه الليلة يبعث الله تعالى ريح، وكلمة ريح إذا أطلقت في القرآن، إذا أطلقت في السنة، بل إذا أطلقت في لغة العرب، لا تطلق إلا على الريح التي تحمل العذاب. قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم الريح، الريح العقيم، ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم. هواء شديد يسمى ريح، هواء منعش جميل طيب لا يقال له ريح في لغة العرب إلا بعدما غير الناس وبدلوا، لكن كلمة ريح في لغة العرب لا تقل والله جاءتنا ريح، ريح جميلة، خطأ، وإنما يقال رياح. أرسلنا الرياح لواقع، أرسلنا الرياح لواقع. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ستهب ريح شديدة فلا يقوم فيها أحد منكم ولا يخرجن أحد منكم وحده. فلما قال النبي ذلك لم يقم من الصحابة إلا رجلان، أما الأول فقد ذهب لقضاء حاجة، وأما الثاني فإن له بعيرا ند بل وإذا به يذهب يلتمس بعيرا، والنبي قال لا يقم. خالف رجلان اثنان، الأول معذور يريد أن يقضي حاجة الإنسان، يتغوط يتبول، فخنق على مذهبه. لما ذهب إلى موضع الخلام من شدة الريح خنق وصرع وكاد أن يموت وأغمي عليه. الثاني نقلته الريح من تبوك إلى جبلي طي، وجبل طي بحائل. أما الذي خنق على مذهبه فقد أتي به إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ودعا له فشفاه الله. وأما الذي نقلته الريح الشديدة إلى حائل إلى جبل طي إلى جبلي طي إلى أجا وسلمم، وأجا اسم رجل وسلمى اسم امرأة، أجا رجل صلب على هذا الجبل وسلمى امرأة صلبت على هذا الرجل، ولذا يقال أجا وسلمم جبلان عظيمان كبيران معلومان من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقبيلة عظيمة من قبائل العرب تسمى قبيلة طي تسكن تلك الديار، منهم السموأل ابن عادية، السموأل الشاعر البليغ العظيم، يا ليتك تقرأ قصيدته، قصيدة عظيمة. تسمحون لي؟ أنا أعتقد أنه لا ينبغي لعربي لا يمر على قصيدة السماوال بن عاد، قصيدة شهامة مروءة ونجدة ونخوة وكرم وإحسان إلى الجار واعتراف بالفضل. السماوال يقول يرد على امرأة تعيرنا أن قليل عبيدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل، المقصود هنا الذي يأتي، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل، ليكن عددنا قليل، لكن انظري إلى مقامنا وإلى شهامتنا وإلى نخوتنا وإلى نجدتنا وإلى مقامنا العظيم، نحن عدد قليل لسنا بكثير، لكن لا يضرنا هذا، وما ضرنا أن قليل عديدنا وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل، وجارنا عزيز الذي يدخل في جوارنا والذي يدنو منا ويجاورنا لا يمسه سوء ولا بلاء ولا شيء، هذا داخل تحت حيازتنا وكنفنا وجوارنا، نحن لا بد أن نذود عنه. هذه الشمائل العربية لكنها إسلامية، العرب في الجاهلية كانوا على هذا الحال، ولما جاء الله تعالى بالإسلام أقر الفضائل. قال سموأل، وهذا موضع الشاهد، لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل. لنا جبل، جبل أجا وسلمى، لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل. ملك العرب، ملك العرب قتل رجل ولده وفر الرجل وأتى إلى السموأل ودخل عند السموأل فأجاره السموأل، كتب الملك ملك العرب إلى السموأل ادفع لنا الرجل، قال لا ما يمكن، جاء في جواري أدفعه إليك، لا يتحدثن العرب بذلك. انتظر الملك برهة من الزمن وإذا بابن للسموأل يخرج من حائل ويقع القبض عليه ويؤتى به إلى ملك العرب، فكتب إليه ملك العرب إن شئت أن يعود ابنك إليك فأرسل إلي الرجل الذي قتل ابني. فقال له السموأل ابن عادية اقتله، اقتل الولد، أما هذا لا يقتل. هذه النخوة، هذه الشهامة. واسمحوا لي أيضا مرة أخرى أن أقول قاتل الله الاستعمار، وقاتل الله الشرق والغرب، وقاتل الله تعالى المناهج التي أتت وافدة من الشرق والغرب. حالة الشباب المسلم اليوم من أن يمر على هذه المثل وعلى هذه الفضائل، ما نقرأ إلا عن رجال الغرب والشرق، ولا نقرأ إلا لسون لوبون، ولا نقرأ إلا قصص غرام، ولا نقرأ إلا كتب لبعض أبناء المسلمين الفاجرة الداعرة. في بيتنا رجل، في بيتنا رجل، ايش يفعل في بيتنا؟ ما له هو لبيته؟ قصة لمن لا أريد أن أسميه. هذا الذي نقرأ وهذا الذي نمضي وقتنا فيه، ولكن لا نعود إلى التراث الأصيل الذي يبعث فينا النخوة، الذي يجدد فينا الشهامة الرجولة. أنا أقول هذا الكلام والقلب ينبت دم، لأننا نسمع رجل مسلم مع رجل مسلم، المسلم يذهب ويشكو جاره إلى السلطات لأنه وقع خلاف بين الولدين، وما دام هي هذا الابن وهذا الابن اختصما، أنا أذهب إلى الشرطة وأذهب إلى المسؤولين أشكو جاري. لما؟ لأن ولدي وولده قد تخاصما، وشكواي هذا أجنبي، هذا ليس عنده إلا إقامة، هذا لا يستحق أن يقيم في هذه البلاد، هذا وهذا، وهو جار لي 20-30 عام لأجل خصام بين الصبيان. أهذه مروءة؟ أهذه رجولة؟ أهذه شهامة؟ الإسلام يدعونا إلى هذا؟ والله الذي عرفنا يا شباب، والله الذي عرفنا في مدينة رسول الله طيبة طيبة، نتخاصم ونتضارب نحن الصبيان، وإذا ما تضارب الصبيان إن أتيت أنت قبلي ضربت ابنك وابني وفرقت بينهما وانتهى كل شيء، وإن سبقتك أنا ضربت ابني وابنك وفرقت بينهما وانتهى كل شيء. لا، اليوم يا ويل الأخ يضرب ابن أخي. إذن لابد أن نرجع إلى تلك المثل وإلى تلك الأخلاق. يا أبنائي، يا شباب، يا إخواني، يا مسلمون، والله المقاهي، المقاهي يقرؤون فيها كتب الحماسة، الشجاعة، النخوة، عن تربي شداد، سيف دي يزن، الزير، الزير سالم، قصص تبعث نخوة. يقول الزير أبو ليلى المهلهل، وقلب الزير قاسي ما يلينه، لئن لان الحديد ما لان قلبي، وقلبي من الحديد القاسين. شعر يبعث نخوة، رجولة، شهامة، يجعل المرء إنسان. الإنسان ما معنى الإنسان؟ الإنسان الكريم، الوفي، المعطاء، السموح، الصفوح، هذا هو الرجل. ليس الرجل الذي يبقى على مثل وأخلاق لا يرضاها الله، لا يرضاها رسول الله، لا يرضاها الإسلام، لا ترضاها العروبة، لا ترضاها الشهامة وما إلى ذلك. فالله المستعان، ونسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه.